الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر، أتبعه بباب بيان كثرة طرق الخير. فطرق الخير كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم. فالناس يتفاوتون في قدراتهم ورغباتهم، فالله تعالى نوع في طرق الخير، نوع في الطاعات والعبادات، فهذا يجعل الناس كلهم يسلكون الطريق الذي يوصلهم إلى الله، وكل يجد ما يلائمه، والحمد لله. ولهذا أتذكر الآن قصة الإمام مالك مع عبد الله بن عمر العمري من عباد المدينة، فكتب له كتابا، كتب هذا العابد الزاهد عبد الله العمري إلى الإمام مالك ينصحه أن يترك تحديث الناس وتعليم الناس وأن يتفرغ للعبادة. قل أنت تضيع وقتك، تفوت على نفسك عندما تعلم الناس، أقبل على نفسك واعبد الله، هذا خير لك. فكتب له الإمام مالك ردا جميلا جاء فيه قال: إن الله قسم على الناس الأعمال كما قسم على الناس الأرزاق، هي قسمة من الله تعالى. قال: فربما فتح الله تعالى لعبد في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، وربما فتح لهذا في الصيام ولم يفتح له في الصدقة، وربما فتح لهذا في الصدقة ولم يفتح لهذا في الصيام. قال: وما أظن أن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. وهذا من تواضع الإمام مالك، مع أن تعليم العلم ونشر هذا من أعظم القربات إلى الله تعالى، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لكن من باب التواضع قال له: ما أظن أن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، كلنا على خير، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله تعالى فتح لك في هذا الباب، فأنت مبتلى في هذا الباب، هل تحقق فيه عبادة الله تعالى على أكمل وجه أو لا؟ فهكذا تتنوع طرق الخير في حياة الناس، وهذا يكشف لنا عن عظم شأن هذا الدين، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتجد أن أبواب الخير كثيرة في دين الإسلام، وهذا فيه توازن في الحياة. إذا الناس كلهم انصرفوا إلى العبادة، من يقوم بتعليم الناس؟ إذا الناس كلهم انصرفوا إلى الجهاد في سبيل الله، من يقوم بتعليم الناس؟ إذا الناس كلهم انصرفوا في طلب العلم وأن يكونوا علماء، من يقوم على مصالح الناس؟ وهكذا الله تعالى نوع في قدرات الناس ورغباتهم حتى تدور عجلة الحياة، وكلها يستطيع العبد من خلالها أن يحقق عبودية الله تعالى، حتى في الوظائف الدنيوية، بل حتى في العادات التي هي من طبيعة الإنسان. عندما تأكل وتشرب وتنام وتذهب إلى وظيفتك، إذا نويت بذلك أن تتقرب إلى الله، بأن تنوي بهذه العادات أن تتقوى على طاعة الله، تنام مبكرا حتى تقوم لقيام الليل وصلاة الفجر، تأكل وتشرب حتى تتقوى على طاعة الله، تقوم بالأمانة في وظيفتك حتى تخدم المسلمين وتظهر أخلاق المسلم، أخلاق الإسلام، فيكون في هذا تأليف لقلوب الكفار لهذا الدين، وهكذا. فالحمد لله طرق الخير كثيرة، و أيضا هذا من رحمة الله بعباده، حتى ما يقول قائل: أنا ما استطعت أن أعبدك يا رب، ما استطعت أن أكون من السابقين المقربين. ممكن أن تكون من السابقين المقربين ولو كان الإنسان طريح الفراش، لو أصيب بمرض ما يستطيع أن يتحرك، ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. من أعظم الطاعات، بل هذه الطاعة هي روح العبادات، ذكر الله جل وعلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تستطيع أن تذكر الله، يقوم في قلبك الشوق ويقوم في قلبك تعظيم الله وخشيته وأنت على فراشك. فإذا طرق الخير كثيرة، فالعبد ليس له عذر أمام الله تعالى، ليس له حجة على الله تعالى. وهذا من رحمة الله تعالى، تتنوع الفضائل والأجور للناس. وانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هناك أعمال قلوب، هناك أعمال لسان، هناك أعمال بالجوارح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بل قال: وفي بضع أحدكم صدقة. حتى لو أتى أهله يريد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وأن يرزق بالذرية الصالحة يكون له فيه أجر. فإذا يستطيع العبد أن يكون عبدا مطلقا لله في كل أحواله. إذن هذا من فوائد تنوع طرق الخير، أن الإنسان يستطيع أن يحقق العبودية في كل حال من أحوال حياته. لكن يظن بعض الناس أن العبادة فقط في المسجد، العبادة في الصلاة، في ذكر الله. لا، العبادة موسوع مفهومها واسع. نعم، هذه أعظم العبادات، الصلاة ونوافلها، لكن تستطيع أن تكون عبدا مطلقا في كل وقت، ما يشغلك شيء عن عبادة الله. حتى لو خرجت إلى السوق في حاجة أهلك، ربما يتضجر بعض الناس يقول: أن الآن هؤلاء يشغلوني عن عبادة ربي. لا، تنوي بذلك أن تكون في مهنة أهلك، فتتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله. وأعظم دينار تنفقه على أهلك، فإذا خرجت واشتريت ما يحتاجه أهلك فأنت في طاعة لله تعالى، تؤجر على هذا. وهكذا المسلم يجدد النية في كل عمل يعمله. فطرق الخير يجدها المسلم في كل أحواله في الدنيا. ولهذا يعني هذا أيضا من لطف الله تعالى بعباده، لأن الإنسان إذا تنوعت له طرق الخير هذا ينشطه على العبادة. لو كانت العبادة في نوع واحد فقط، صلاة، ما في أي عبادة أخرى، ربما يمل الإنسان. لكن نوع لك العبادات: صلاة وصيام وزكاة وحج، تسافر إلى بيت الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، قراءة القرآن، ذكر الله، طلب العلم، دعوة إلى الله، تبليغ العلم، جهاد في سبيل الله، وهكذا طرق الخير متنوعة. لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يكون في الدرجات العالية ينظر ما هو أحب الأعمال إلى الله، فيحاول أن يجاهد نفسه على هذا العمل. فإن لم يستطع ينظر إلى ما يصلح قلبه، لا تخدع نفسك. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الصيام يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فكان يترك الصيام، لأن كما هو معلوم ابن مسعود كان ضعيف البنية، تأتي الرياح فتميله، فكان الصيام يضعفه، ما يستطيع أن يصوم النوافل. فكان يفطر، لماذا؟ حتى يتقوى، لأن قراءة القرآن أخشع لقلبه، محب إليه، يجد تحقيق العبودية والمحبة وخشية الله بتلاوة القرآن. وهكذا كل ينظر إلى ما هو الأصلح لقلبه، مع أنه يجاهد نفسه على أحب الأعمال إلى الله تعالى. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب، قال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذه خير نكرة في سياق يعني الشرط، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فتدل على العموم. وما تفعل من خير يعلمه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. فتلاحظ أن الله تعالى لما يذكر، لما يحثنا على فعل الخير، يستخدم هذه الكلمة خير، عمل صالح، وهذا يشمل كل الطاعات والعبادات والحمد لله. قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ والصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الناس خير؟ أي الناس أفضل عند الله؟ انظر، هذا يدل على همة الصحابة العالية، يريدون معالي الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم تأتي منه إجابات متنوعة. لماذا؟ هذا في مراعاة لحال المتكلم، لحال السائل، وفيه أيضا تنويع لأعمال الخير. قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله، فأعمال القلوب هي أعظم الأعمال. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، قوة الإيمان. لو وزن إيمان الصديق رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح على إيمان الأمة. انظر إلى قوة اليقين بالله ومحبة الله وخشية الله، هذه التي ترفع العبد درجات عالية عند الله. الإيمان بالله. قال: والجهاد في سبيله، بعد أن يرسخ الإيمان في قلبك تبذل كل جهدك في نصر الدين، سواء كان الجهاد بالقوة بالقتال، إذا فتح هذا الباب، وهذا يكون بالجهاد الشرعي الذي له شروط وضوابط، من أن تكون راية الجهاد واضحة، رفع راية لا إله إلا الله، وأن يكون الصف متحدا، وأن يكون المجاهدون تحت إذن ولي الأمر، وهكذا شروط تحقق ثمرة الجهاد والمقصود من الجهاد. قال: والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ يعني في العتق. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لأن الله تعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا كانت هذه مثلا الرقبة يعني من أمة أو عبد يحبه الإنسان، فإذا أعتقه لله كان هذا أعظم، لأن القلب تعلق به. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تأمل حتى الصدقات تعظم عند الله بما يقوم في القلب. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أذكر أنه يعني حصل من السبي أو اشترى جارية يعني كانت جميلة في غاية الجمال، فأعتقها لوجه الله. كان بإمكانه أن يستمتع بها وكذا، لكن أعتقها لوجه الله. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل، ما كان عندي يعني مال أشتري العبيد وأعتقهم، فإن لم أفعل. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: الصانع، الإمام النووي يقول الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور. قال: وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال. قال: إذن تعين صانعا على هذا الضبط، يعني إذا كان كانت الكلمة بحرف الصاد، تعين صانعا يعني ممكن إنسان يكون له صنعة لكن لا يجد عملا، أو يعني تعينه على صنعته، أو تعين ضائعا. ضائعا يعني له ضياع، والضياع يعني له أهل وولد عيال لكنه فقير. أو تصنع لأخرق، قال والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله، يعني لا صنعة له، ما يستطيع أن يعمل، يحاول أن يعمل عند فلان وفلان لكن ما يجيد يعني صنعة وحرفة. وهذا يعني في زماننا ممكن إنسان مثلا يعني ما تيسر له أن يكمل دراسته وما عنده شهادة تؤهله للعمل، فيحاول يقدم على وظيفة هنا وهنا فما يستطيع، ما يملك شيئا، فهذا يعان، عنده طاقة وعنده قدرة بلا شك. كل إنسان الله تعالى له جعل له مواهب وقدرات فتعينه فتستعمله فيما هو خير، أو تدل هذا الإنسان على طريق فيه خير في وظيفة فتعينه، فهذه الإعانة كم يكون لك فيها من الأجر عندما تجعل هذا الإنسان يعمل ويكسب مالا يستر نفسه وأهله ويقوم على عياله ويربيهم، فيكون لك الأجر العظيم عند الله تعالى. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، إن حتى هذه الأمور أنا ما لي فيها، ما أعمل شيئا، ما أستطيع. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. سبحان الله، حتى انظر هذا الباب من أبواب الخير، يعني إذا كان الإنسان سبحان الله يعني هكذا بعض الناس يعني ممكن يكون عنده طبيعة انعزالية عن الناس، ما يستطيع أن يخالط الناس ولا أن يعمل ولا أن يقوم بشيء، منعزل، فيكف شر عن الناس أقل شيء، يقوم على حاجات نفسه، يستر نفسه وما يكون عال على غيره، لكن يعني على الأقل يكف شر عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا كف شر عن الناس هذه صدقة. قال فإنها صدقة منك على نفسك. فإذا ما للإنسان عذر يقول أنا ما فعلت شيئا، إذا ما خرج الإنسان من الدنيا وما يطالب أحد بمظلمة، ما آذى أحدا من الناس، لا يؤذي لا إنسانا ولا حيوانا ولا شيء، وهو ما شاء الله يصلي يؤدي الواجبات يبتعد عن المحرمات، فكم يكون له من الأجر عند الله تعالى، وهو يأتي الله تعالى وهو نقي وليس على ظهره مظالم الناس، هذه التي أهلكت الناس ويعني تهلكهم يوم القيامة المظالم. فإذا هذه كلها من الصدقات ومن أبواب الخير، يعني وتلاحظ لعل هذا يتناسب مع حال أبي ذر، إن أبو ذر يعني هكذا انعزل في آخر حياته، ويعني ما كان يخالط الناس، وهكذا طبيعته يحب الخلوة مع الله جل وعلا وذكر الله تعالى، فهكذا كأنه أخذ بهذه الوصية والله أعلم. فإذا هكذا أبواب الخير يعني كثيرة وكثيرة، وسيذكر الإمام النووي في هذا الباب أحاديث متنوعة يعني من خصال الخير إن شاء الله تأتي معنا في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يفتح لنا أبواب الخير، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.